بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أعرابيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة، فقال صلى الله عليه وسلم: ويحك، إن شأن الهجرة شديد، فهل لك من إبن؟ قال: نعم. قال: فهل تؤدي صدقتها؟ قال: نعم. قال: فاعمل من وراء البحار، فإن الله لن يترك من عملك شيئا. الحديث أخرجه الشيخان. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أعرابيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة، فقال صلى الله عليه وسلم: ويحك، إن شأن الهجرة شديد، فهل لك من إبن؟ قال: نعم. قال: فهل تؤدي صدقتها؟ قال: نعم. قال: فاعمل من وراء البحار، فإن الله لن يترك من عملك شيئا. قوله صلى الله عليه وسلم لذلك الأعرابي وقد جاء يسأله عن الهجرة، يطلب الهجرة أو ما حكم الهجرة، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، هذه كلمة ترحم وتوجع تقال لمن وقع في هلكة لا يستحقها. إن شأن الهجرة شديد، أي إن القيام بحق الهجرة شديد، وفي رفض مسلم إن شأن الهجرة لا شديد بالتوكيد بالله، أي لا يقدر عليه كل الناس. هذه عبادة من أشق العبادات ومن أعظم العبادات، فلا يقدر عليها إلا القليل من الناس، ولا يقدر عليها كل الناس. إن شأن الهجرة لشديد. فثم سأله صلى الله عليه وسلم يعني عن عمل دون ذلك يمكن أن يطيقه من الأعمال الصالحة أقل من الهجرة في تكاليفها. قال: فهل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فهل تؤدي صدقتها، يعني تؤدي الزكاة وتؤدي الواجبات الأخرى وفرائض الدين الواجب عليك؟ قال: فهل تؤدي صدقتها؟ قال: نعم. قال: فاعمل من وراء البحار، يقول: فهل تؤدي صدقتها، أي فهل تعطي زكاتها لمثل حقها؟ قال: نعم. قال: فاعمل من وراء البحار. المقصود بالبحار هنا ليس كما يتبادر إلى أذهاننا أنها البحار يعني جمع بحر نفر ذات المياه والأمواج، ولكن البحار هنا مقصودها القرى والمدن، أي من وراء القرى والمدن، سواء كنت مقيما في بلدك أو غيرها من أقصى بلاد الإسلام. يعني اسكن ما شئت من بلاد المسلمين، واسكن حيث شئت من البلاد التي تكون الغلبة فيها والعلو لأحكام الإسلام. والقرية يقال لها البحرة، القرية تسمى البحرة لاتساعها، لأنها تشبه البحرة في اتساعها. هذا هو المقصود من قوله: فاعمل من وراء البحار، يعني من وراء القرى، يعني ما شئت في أي مكان من البلاد ما أصبت فيه خيرا في دينك، فإن الله لم يترك من عملك شيئا، يعني إن أنت أديت هذه الفرائض والواجبات فاعمل ما شئت في أي مكان من القرى أو المدن، حتى لو كان في أقصى بلاد المسلمين، فإن الله لم يترك، يعني لم ينقصك من عملك، يعني من ثواب عملك شيئا. هذا يعني توضيح مفردات هذا الحديث الذي رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة، فقال صلى الله عليه وسلم: ويحك، إن شأن الهجرة شديد، فهل لك من إبن؟ قال: نعم. قال: فهل تؤدي صدقتها؟ قال: نعم. قال: فاعمل من وراء البحار، فإن الله لن يترك من عملك شيئا. هذا الحديث مشعر بأن المسلم إذا كان يؤدي فريضة الله سبحانه وتعالى عليه في ماله ونفسه فلا بأس إذا بعدم هجرته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فاعمل من وراء البحار، لأنه يعني دله عن عمل بديل عن الهجرة، ينال من يعني ينال من ورائه أجرا عظيما. وقال: فاعمل من وراء البحار، أي أعمال أخرى، سواء إقام الصلاة أو إيتاء الزكاة أو غيرها من واجبات الدين. وهذا محله في من لم يكن تحت حكم عدو الدين، وكان شخص يعيش في بلد يحكم فيها أعداء الإسلام وستجري عليه في هذه البلاد أحكام الكفر، فلا يصح له أن يستدل بهذا الحديث على أن عدم الهجرة لا بأس به، فهو ظاهر هذا الايه الحديث لكن المقصود الانسان يذهب الى اي مكان ما دام يعليه هناك احكام الاسلام وليست احكام الكفر. اما من كان تحت سلطة الكفرة بحيث يخاف على دينه واهله وماله فان الهجرة لا تزال واجبة عليه الى قيام الساعة ولا حجة له في مثل هذا الحديث حديث ولي حتى الا فان الهجرة تجيب ولا ايضا لا حجة له في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح يعني لا هجرة بعد الفتح اي لا تجب الهجرة من مكة الى المدينة بعد الفتح لان مكة صارت حينئذ دار اسلام فمن مكث في مكة بعد الفتح فهي يعني لا تجب عليه الهجرة الى المدينة لان مكة حينئذ بعد الفتح صارت دار اسلام. فانتفت العلة الموجبة للهجرة والمقصود ان ماهية الهجرة الكاملة فاتت بالفتح لان في الحديث في الصحيحين عن مجافع رضي الله عنه قال انطلقت بأبي معبد هذا شقيقه الى النبي صلى الله عليه وسلم ليبايعه عن الهجرة فقال صلى الله عليه وسلم مضت الهجرة لأهلها مضت الهجرة لأهلها ابايعه على الاسلام والجهاد. فهذا يدل على ان هذا الحديث كان بعد الفتح كان بعد فتح مكة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مضت الهجرة لأهلها يعني فاز بالثواب الاكمل وحاز الغنيمة الكبرى من سبق بالهجرة قبل فتح مكة. اما بعد فتح مكة فبقيت مدية الهجرة كما بقيت مدية الانفاق كما في قوله تعالى لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى يعني لا تزال فضيلة الهجرة الى المدينة لها منقبة عظيمة ولها فضائل عظيمة ولكن تلك المنزلة التي نهرها المهاجرين والانصار اللي هي الخاصة بالهجرة من مكة او غيرها من البلاد الى المدينة قبل الفتح فهؤلاء الذين سرقوا بالاجر الاعظم من تلك العباد. فلا ينبغي ان الانسان يستدل بمثل هذا الاحاديث مثل قوله مضت الهجرة لأهلها او لا هجرة بعد الفتح او ويحك ان كان الهجرة تسديد لا يصح ان يستدل به الانسان على عدم وجود الهجرة وعلى ان الهجرة انقطعت مثلا بغاية النبي صلى الله عليه وسلم او بفتح مكة لكن هذا المقصود هذه الاحاديث انه لا بأس بعدم الهجرة لمن كان يعيش تحت سلطان الاسلام وليس لمن يعيش تحت سلطان الكفر. وروى البخاري ان عبيد بن عمرو سأل عائشة رضي الله عنها عن الهجرة فقالت رضي الله عنها لا هجرة اليوم كان المؤمنون يفر احدهم بدينه الى الله والى رسوله صلى الله عليه وسلم مخافة ان يفتن عليه فاما اليوم فقد اظهر الله الاسلام والمؤمن يعبد ربه حيث شاء ولكن جهاد ولي. اذا قول عائشة رضي الله عنها فاما اليوم فقد اظهر الله الاسلام يعني معنى ذلك ان حكم الاسلام اتسع وكمل البلاد ودخل الناس في دين الله افواجا وعلاه حكم الله وشريعة الاسلام فلذلك جهاد ولي ولكن الهجرة مضت لاهلها. فهذا يدل على ان موضوع هذه الاحاديث حيث كان المسلم مقيما تحت حكم الاسلام وليس معنى ذلك ان الانسان يعيش ويقيم ويرضى بالإقامة وسط الكفار زاعما ان يعني يستدل بمثل هذه الاحاديث على ان لا هجرة بعد الفتح او الا فان الهجرة لتجيب. ومما يؤيد ذلك ما رواه الامام احمد من حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال جاء اعرابي فقال يا رسول الله اين الهجرة اليك حيث كنت ام الى ارض معلومة ام لقوم خاصة ام اذا مت انقطعت. قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة ثم قال اين السائل عن الهجرة قال ها انا ذا يا رسول الله قال اذا اقمت الصلاة واتيت الزكاة فانت مهاجر وان مت بالحضرمة قال يعني ارضا باليمامة. وفي رواية له الهجرة ان تهجر الفواحش ما ظهر منها وما بطن وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة ثم انت مهاجر وان مت بالحضرمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ايضا في حديث اخر لا تنقطع الهجرة ما قوتل العدو يعني ما ارتفع على الجهاد وقام المسلمون بمقاتلة اعدائهم. ايضا هناك بعض الاحاديث بنفس هذا المعنى في توضيح معنى آخر من معاني الهجرة، وهو ما رواه معقل ابن يسار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إليه. يعني أيضا لا يصح الإنسان يستدل بالأحاديث الواردة في تحديد معنى زائد للهجرة، يعني الهجرة لها معاني كثيرة. الهجرة شرعا هو الانتقال من دار الكفر إلى دار الإسلام، من دار الكفر إلى دار الإسلام، هذه الهجرة الواجبة شرعا إلى قيام الساعة. فلا صح لا الاستدلال بالأحاديث التي ذكرناها آنفا ولا بالأحاديث التي فيها أن الهجرة هي هجرة المهاجر ما نهى من هجر ما نهى الله عنه. لكن في زمان الفتن كما في مثل هذه الأزمات، يعني الهجرة كما نقول إنها واجبة من دار الكفر إلى دار الإسلام، فإذا لم يكن للمسلمين جماعة ولا إمام وأصبحت الديار كلها دار كفر فعليها أحكام الكفار ولا تقام شريعة الله. احنا نحن يعني في هذا الزمان في اوضاع يعني ما مرت الامة الاسلامية بكل هذه الاوضاع من قبل، لان تقسيم الدنيا الى دار الكفر ودار الاسلام، يعني بعض العلماء يرى ان هذا التقسيم لا ينبغي ان يتواجد الا عند وجود دار الاسلام، يعني لا تصبح دار كفر حتى تجد اولا دار اسلام. وان كان في هذا الكلام تقسيم نحاول ان نأتي الفرصة بعد ذلك نفوده بالكلام مفصلا، ولكن المقصود ان المشكلة اليوم الإنسان بين يعني حيرتين أو في حيرة كبيرة، بين أن هناك بعض البلاد الإسلامية لا شك إذا عاش فيها المسلم بتكون فيها يعني أقل من الفتن، يعني مسألة تكون نسبية، فهو بالنسبة لغيرها من البلاد يكون فيها أقل قدر من الفتن في دين المسلم، يمكن أن يحتفظ المسلم بدينه سالما من الفتن الشائعة ويعني تقام بعض الشعائر الإسلامية أو المظاهر الإسلامية. بعض هذه البلاد التي يمكن أن يهاجر إليها المسلم تجد نفس الحكومات أيضا حكومات سائرة في طريق العلمانية ورفض الإسلام والتأمر على الإسلام، حتى أنهم إذا يعني يمنعون من هاجر إلى هذه البلاد تدينا، يعني كما في بعض البلاد المعروفة يستجلبون الكفار من كل بلاد الأرض حتى الهندية، ويستعملونهم ويستأمنهم في السد على أعراض المسلمات، وفي البيوت تدخل خادمات من أكثر الناس وأسباب الفقر والهنادكة، فيأتون إلى بلاد المسلمين ويفسدون في داخل بيوت المسلمين. لكن المسلم الذي يسافر إلى هذه البلاد مهاجرا تدينا بهذه الهجرة سواء إلى مكة مثلا أو المدينة، فربما إذا لم يكن له وضع قانوني معين ربما يعني يسحن في السيارات وإلى المطار ويطرد من هذه البلاد وإن كانت هجرته تدينا. فيعني هذه مثلا كانت هذه البلاد لفت مكة دار إسلام إلى قيام الساعة، ويعني الوضع في مكة والمدينة بالذات أقل البلاد فتنة من بفضل الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك تقف هذه التواغيت تحول دون هجرة المسلمين إلى هذه البلاد التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الإيمان يأرض إلى المدينة أو إلى الحجاز كما تأرض الحياة إلى جحرها. ولا يعقلن الدين إلى الحجاز كما تعقل الأروية في عالم الجبال. يعني فالمهم أن الرسول عشان يخبر أن في أوقات الفتن الدين يأرض وينضم ويأوي إلى الحجاز أو إلى المدينة كما تأرض الحجة إلى جحرها. فلا تسأل أن بعض حتى يعني الإنسان يعلم بعض الأوروبيين من أسلموا، بعض إخواننا المسلمين من الأوروبيين أو الأمريكان كانوا بعض المسلمين يذهبوا إلى مكة والمدينة يقولون فيها جميلة أنه إذا خرج الدجال يحتمون بمكة والمدينة، لأن الحديث ثبت أن مكة والمدينة لا يدخلهما المسيح الدجال، يعني هذه من فضائل مكة والمدينة بلا شك في مثل هذه الأزمان. أيضا مشكلة من ناحية أخرى تأتي من أن بعض بلاد الكفر، الكفر الصراح الكفر الأصلي، لأن بعض البلاد المسلمين أصبحت الآن دار ردة، بمعنى أساسا ديار يحكمها الإسلام ثم ارتدت عن الإسلام، ما في بعض ديار الكفر التي لما يدخلها الإسلام أصلا في أغلب دول أوروبا وأمريكا وكذا، تجد أن المسلم يعني ممكن يسلم فتنة أخرى بقى، أن هو هناك قد يجد من الحرية التي تدخلها يعني نظم هذه البلاد ما لا يجده في بلاد المسلمين، فقد يفتتن بعض الناس بهذه الأشياء ويتعاملون عن كثير من الاعتبارات الأخرى فلا يحسنون تقدير هذه الأمور. فما بين الإنسان يذهب إلى بلاد مسلمين لكل أقل قدر من الفتن فيها من البلاد التي يعيش فيها وأسلم لدينه فيطرد منها، حتى أذكر يعني بعض الشعراء كان من احد هذه البلاد من السورية، فكان يعني بعض المسلمين رأيت بعين كثير من الافغان ايام الانقلاب السوري في افغانستان، كان المسلمين من افغانستان يعني يأبون الى مكة والمدينة يعني هربا من القتل السوري الكافر هناك، فكانوا يتحنون ايضا وتنزل عليهم الحملات ويعتقلون ويعادون الى حكم الكفار من السوريين في افغانستان بالقوة. فكان بعض الناس يتخلفون من العمرة مثلا او الحج ويمكثون هناك، فاذكر بعض ابيات شعر قد قرأتها في بعض الجرائد هناك يحرض الشاعر على مطاردة هؤلاء الاجانب، فيقول يعني يخاطب الناموس، الناموس هناك يعني يعض ولا يخرج، فيقول فيقول فيا ناموستي والصلح خير فانت رفيقة من عهد هودي، أقيمي بيننا أهلا وسهلا، يقول الناموس أقيمي بيننا أهلا وسهلا، ولكن بالأذية لا تعودي، ولكن بالأذية لا تعود. أجابت لا بقاك فإن مثلي لها وعمي أطماع اليهود. قلت إذا لدي الآن حل، هنا متكلفون بلا قيود، عليك عليك بالغرر علينا وسيب الرادف الأصل السعيد. يعني يطلق الناموس انت بمثلان الاتفاق انت تترك للسعود الاصلي وعليك بالغرر علينا من هؤلاء الناس الذين يأيون الى بعض هذه البلاد. طبعا كل هذا طارئ يعني من مؤامرات اعداء الاسلام، هذه الحدود السياسية والتواصل بين ديار المسلمين هذا من مؤامرات يعني مزقونا كما تمزق قطعة الجنة التركي كده، وكل واحد اخذ جزء من بلاد المسلمين يصبغها بصبغته حتى لا تلتحم أمة المسلمين ثانية. فهم تجد الحدود مثلا في البلاد الأوروبية وهؤلاء الأوروبيين هم أسلموا بلاد المسلمين هذا التقسيم، تجد الحدود مثلا في بعض البلاد هناك في أوروبا عبارة عن شارع وفي وسطه قطع من الطوب يعني عبارة عن سقف واحد من الطوب يحصل بحيث إنسان إذا قطع بقدمه ينتقل من بلد إلى بلد أخرى، هذه هي الحدود وينتهي الحرية الارتباط الجغرافي بين هذه البلاد وغابة الحدود السياسية هذه. لكن في بلاد المسلمين غرسوا هذه الحواجز النفسية والحواجز المادية والصراع على الحدود والاقتتال بين المسلمين، يعني كان يعني هو معلوم من سياسة فرق فتد حتى يعني لا تجتمع ولا يعني يلتئم فم هذه الأمة. فالنقيض كل هذه نتيجة النظم المعرضة عن الإسلام وضع الحواجز بين بلاد المسلمين بهذه الصور. نعود الى الموضوع الذي نتحدث فيه وهو ان المسلم يصبح الان في فتنة بين هذين الامرين، بين بعض البلاد اذا ذهب اليها يطرد منها ان بيات الله وطن يعني اشياء قرنية تمثلهم من الاقامة مثلا ومع ذلك اظل مهددا بالطرد مثلا في اي وقت، واما ان يذهب الى البلاد الاوروبية حيث الفتنة في دينه وحيث الفساد المعلوم هناك وحيث الفتنة ايضا بمدى الحرية التي قد يتمتع بها ولا يجدها في ديار المسلمين. ومع ذلك الانسان اذا انطق وتأمل في احوالنا مثلا هنا في مصر مثلا نجد ان سبحان الله يعني اكثر الناس الذين يذهبون سواء الى البلاد الاوروبية او الى البلاد الاخرى العربية يعني يغبطوا لنا على ما نحن فيه من العافية من كثير من البلاء والله الحمد، يعني ما نحن مع العناء الذي نعانيه هنا في بلادنا، ولكن يعني كثير من الخير والبركة هنا في الشباب المصري المنتجم و ثمرات الدعوة التي تأتي ثمارها كل حين بإذن ربها. فهذا مما يعني يطمئن إلى أن الإنسان ما دام يعني يستطيع الإقامة ويؤثر في من حوله وينطق في سبيل هذه الدعوة فإن في ذلك خيرا كثيرا لمن كان يرجو ثواب الله سبحانه وتعالى. نزيد هذا الأمر وضوحا إن شاء الله فيما بعد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه معقل ابن يسار رضي الله عنه: العبادة في الهرج كهجرة إلي، العبادة في الهرج كهجرة إلي. هذا حديث أخرجه مسلم والترمذي. قول النبي صلى الله عليه وسلم العبادة في الهرج أي الفتنة، الهرج هو الفتنة واختلاط أمور الناس، كهجرة إلي. قال النووي رحمه الله تعالى: وطلب كثرة فضل العبادة فيه أن الناس يغفلون عنها، الناس يغفلون عن العبادة في مثل هذه الأزمان لا يستغلون بالدنيا ولا يتفرغ لعبادة الله سبحانه وتعالى وذكره وطاعته إلا الأفراد الأفراد من الناس. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وجاء تفسير الهرج فيما أخرجه الإمام أحمد والطبراني بسند حسن من حديث خالد بن الوليد أن رجلا قال له: يا أبا سليمان اتقوا الله فإن الفتن قد ظهرت. فقال أنا وابن الخطاب حي فلا، يعني الفتن كان بينها وبين المسلمين باب هو عمر، فكسر هذا الباب جاءت الفتن كما هو معلوم من التاريخ. فقال خالد بن الوليد رضي الله عنه أنا وابن الخطاب حي فلا، إنما تكون بعده. فينظر الرجل فيفكر هل يجد مكانا لم ينزل به مثل ما نزل بمكانه الذي هو به من الفتنة والشر، فلا يجد. ما اعتقدش ان في احد يشعر بصدى هذا الاثر عن خالد بن الوليد رضي الله عنه مثل نحن في هذا الزمان، مثلنا في هذا الزمان. يعني انسان ربنا قبل كده ما يتخيل ان الانسان يتامل في اي مكان من حوله فلا يجد صبرا قد خلى من الفتنه، نجد في اجمعين هذه، يعني هذا الامر ينطبق علينا تمام من صباح. تجد انت ممكن تكون جالس في حالك ومعتقد الناس يدخلون عليك بالموسيقى وبالتلفزيون وبالفيديو وبالاغاني وبكل هذا الفساد، يدخلون عليك البيت، فتجد فعلا ما خلى صبر من هذه الايه من هذه الفتن. يقول انما تكون بعده، يعني بعد عمر. فينظر الرجل فيفكر هل يجد مكانا، هل يجد مكانا لم ينزل به مثل ما نزل بمكانه الذي هو به من الفتنة والشر، فلا يجد. فتلك الايام التي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة ايام الهرب، ايام الهرب. وقال البناوي رحمه الله تعالى فهجرة الي، الهرب جاء في تفسير اخر في بعض الاحاديث كثرة القتل، كثرة القتل واراقة الدماء. قال البناوي رحمه الله فهجرة الي، يعني من يثبت على دينه في وقت الغربة ووقت الفتنة هذه التي تفيع بين الناس وينصرفون عن دينهم وتعظيم دينهم وإقامة حدودهم، يقول فمن صبر على ذلك فثوابه كهجرة، كأنه هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وينال الثواب الكثير. أو يقال المهاجرة الأول كان قليلا لعدم تمكن أكثر الناس من ذلك، فهكذا العابد في الهرج قليل. قال ابن العربي وجه تمثيله بالهجرة أن الزمن الأول كان الناس يفرون فيه من دار الكفر وأهله إلى دار الإيمان وأهله، فإذا وقعت الفتن فعين على المرء أن يفر من دينه من الفتنة إلى العبادة ويهجر أولئك القوم وتلك الحالة، وهو أحد أقسام الهجرة. يعني إذا لم يكن في استطاعة الإنسان أن يهاجر من دار إلى دار، لم يستطع أن يهاجر مثلا من دار الكفر إلى دار الإسلام، أو لم تكن أصلا هناك دار إسلام، أو لم يستطع أن يهاجر من دار البدعة إلى دار السنة أو من دار الظلم إلى دار العدل، فهو ينتقل انتقال نفسي بأن يهاجر، يهجر هو المعاصي ويهجر المحرمات، فينتقل من الفتنة إلى العبادة إلى طاعة الله سبحانه وتعالى، ويهجر يعني معاصي الله. وهذا أحد أقسام الهجرة التي تجب على كل مسلم. هذه بعض تنبيهات مؤقتا حتى نستوفي هذا البحث إن شاء الله فيما يتعلق بالهجرة. ويعني ذكرناها في معرض شرح حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أعرابيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة فقال ويحك إن سأل الهجرة شديد فهل لك من ابن؟ قال نعم. قال فهل تؤدي صدقتها؟ قال نعم. قال فاعمل من وراء البحار فإن الله لن يطرك من عملك شيئا، رواه البخاري ومسلم. بالنسبة لقضية الهجرة لها ارتباط وثيق بالموضوع الذي يعني يدرسه أو نبحثه في هذه الفترة، وهي قضية الولاء والبراء. الهجرة مرتبطة ارتباطا وثيقا بالولاء والبراء. ذكرنا أن الولاء والبراء أمر قلبي هو من لوازم لا إله إلا الله، ينعكس في واقع عملي، يعني هو تطبيق العملي لوازم لا إله إلا الله من محبة المؤمنين وبغض الكافرين. فالهجرة مرتبطة بالولاء والبراء، بل هي من أهم تكاليفهما، والحديث فيها متشعب. فنتكلم أولا على الإقامة في دار الكفر، حكم الإقامة في ديار الكفر. ولابد قبل ذلك أن نتحدث بالتفصيل عن معنى دار الكفر ودار الإسلام، وهذا الأمر يعني يحتاج لتفصيل شديد وهيخرج بنا عن الموضوع. فنختصر على التعريف هذه المرة، وإن أتت فرصة بعد ذلك في ندوة أو غير ذلك نتكلم في تفصيل يعني دار الكفر ودار الإسلام. لكن باختصار دار الكفر هي التي يعني عليها أحكام الكفر، ودار الإسلام هي التي عليها أحكام الإسلام. فالعبرة في تقسيم الدار إلى دار كفر ودار إسلام هي نوع الأحكام التي فعلوا هذه الدار، وليس نوع السكان الذين يقتلون هذه الدار. يعني مثلا مصر اول ما فتحت، اول ما فتحها عمرو بن العاص كان اغلب اهلها اخباطا، ثم القبطي يعني معناها المصري القديم يعني كانوا اغلبهم نصارى او كانوا نصارى. فمصر لما دخلت تحت حكم الله سبحانه وتعالى وطبق عليها يعني حتى يأتي الجزية عن يد وهم صغيرون، هذا هو حكم الله في هذه البلاد. اذا علاها حكم الله، ليس معنى ان يعلى حكم الله سبحانه وتعالى على بلد ان ينقلب اهلها مسلمين، لكن المفروض ان يدعوني ويأخذوني لحكم يخضعوا لحكم الله فيهم، كما قال عز وجل: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فمعناه خضعوهم لحكم الله ولشريعة الاسلام حتى تكون كلمة الله هي العليا. فمصر في ذلك الوقت هي دار اسلام، رغم ان اغلب سكانها لم يكونوا مسلمين، لكن هي دار اسلام لان يعلوها احكام الاسلام، لان الحاكم لها هو خليفة المسلمين. كذلك يمكن ان تصبح بلاد كل اهلها مسلمين ولكن هي دار كفر. لماذا؟ لان اذا تسلط عليها حاكم كافر وارغمهم على ان تعليهم احكام الكفر وشريعة الكفر، هي في هذه الحالة دار كفر وان كان كل اهلها واغلب اهلها مسلمين. فهذا باختصار يعني سليم. فلما كان الاسلام هو دين العزة ودين القوة، فانه قد ابى على معتنقيه ان يستغلوا الكفار، ولذلك جاء المنع من الإقامة بين ظهران غير المسلمين، لأن إقامة المسلم بين الكفار تشعره بالوحدة والضعف وتربي فيه روح الاستقلاء والاستكانة، وقد تدعوه إلى يعني المهادنة لهم ثم متابعتهم في باطنهم. والإسلام يريد المسلم أن يمتلئ قوة وعزة وأن يكون متبوعا لا تابعا، وأن يكون ذا سلطان ليس فوقه إلا سلطان الله سبحانه وتعالى. لذلك حرم الإسلام على المسلم أن يقيم في بلد لا سلطان لإسلام فيه إلا إذا استطاع أن يظهر إسلامه ويعمل طبقا لعقيدته دون أن يخفى فتنة على نفسه، وإلا فعليه أن يهجر أو يهاجر من هذا البلد إلى بلد يعلو فيه سلطان الإسلام، فإن لم يفعل فالإسلام قد تبرأ منه ما دام قادرا على الهجرة ولا عذر له في ذلك. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. وقال صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. قيل: يا رسول الله لما؟ قال: لا تراءى نارهما، لا تراءى نارهما. وقال صلى الله عليه وسلم: من جامع المشرك، يعني اجتمع معه في بلده، من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. وقال صلى الله عليه وسلم: برئت الذمة ممن أقام مع المشركين في بلادهم، برئت الذمة ممن أقام مع المشركين في بلادهم. فالمقصود أن يعيش المسلم في دار حرب لا تعنيها أحكام الإسلام، لكن إن كانت دار يعني تغلب عليها أو يعني هي مقهورة لأحكام الإسلام، وإن كان كل أهلها غير مسلمين، فلا بأس أن يقيم المسلم بينهم. فقد استعمل النبي صلى الله عليه وسلم عماله على خيبر، وكل سكان خيبر كانوا من اليهود، ومع ذلك استعمل عماله على خيبر لأنها كانت حينئذ دار إسلام. أقسام المقيمين في بلاد الحرب ثلاثة. القسم الأول أن يقيم عندهم الإنسان، يذهب إلى بلاد الكفار ويقيم عندهم رغبة واختيارا لصحبتهم، رغبة واختيارا لصحبتهم، فيرضى ما هم عليه من الدين أو يمدحه، أو يرضيهم هم بعيد المسلمين وذمهم، أو يعاونهم على المسلمين بنفسه أو ماله أو لسانه. فمن فعل ذلك فهذا كافر عدو لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك لقوله تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. قال ابن جرير: قد برئ من الله وبرئ الله منه لارتداده به عن دينه ودخوله في الكفر. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذ اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وقال صلى الله عليه وسلم: من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله. وصح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: من بنى بأرض المشركين فصنع نور لهم. الله يسلم المؤمن يغني عليك أن تجعل أساس المؤمن مرآة ترى فيها نفسك، فكما يزيل أنت كل أذى تكتبه لك المرآة فأزل عنه كل أذى به عليه روحته. أو المؤمن يأتي المؤمن يكف عليه روحته، أي يجب عليه وعليك معرفته ويذلها له، وبيعة الرجل منه مواته ووحوته من ورائه كالرداء والقميص. انسان اذا ابتدى الماء او قميصا هذا وحوته من ورائه، ان يحفظه ويطيله ويجد عنه ويدفع عنه من يغتاله او ينفق به ضررا، ويعنيه بالاحسان بقدر الطاقه والسقطه والنصيحه. فالهم كل هذه النصوص الوارده في يعني لازم المحبة والمودة بين المؤمنين هي من مقتضيات الولاء والبراء، وتبين هذه الخصوص التي تترتب على هذه المحبة والتي هي برهانها ودليلها الثابت المودة واليسرى وغير ذلك من الخصوص. هذه كلها تغنينا عن الاستدلال بالحديث الضعيف الذي يكثر الاستدلال به لأن كثير من الخطباء وهو ما ينتبهونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. هذا الحديث بعيد رواه الطبراني في مجمع التاريخ، وهو لا يصح الاحتجاج به، فلم تصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى جاء الصلاح رغم ظلم المسلم. هذه الأدلة الصحيحة هي الصلاح تغنينا عن يعني ما نراه من الأدلة الضعيفة. أيضا يترتب على هذه الولاء وهذه المودة كما ذكرنا الولاء والمناثرة، ويترتب عليها أيضا بعض الصفات مثل الزيارة والإكرام والسلام وحماية العرض والمواساة بكل ما هو مستطاع إلى آخر ما هو معلوم من صفات المسلم على أساس المسلم. فهذه يعني هي بعض الأدلة التي تبين أهمية حقوق الولاء والبراء، والتي لا تفرق بين المسلم وأخيه المسلم، يعني لا على أساس اللون ولا الوطن ولا اللغة ولا الجنس ولا غير ذلك، مصداقا وامتثالا لقوله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. مثل الله سبحانه وتعالى: إن أكرمكم عند الله مثلا أكرمكم نسبا أو أكرمكم مالا أو كذا أو كذا، ولكن إن أكرمكم عند الله أتقاكم، كما قال بعض الشعراء: ألا إنما التقوى هو العز والكرم، وحبة الدنيا هو الذل والسخم، وليس على عبد تقي لك الفطن إذا حقق التقوى وإن فات أو كذب. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأسود على أبيض، ولا لأبيض على أسود، إلا للتقوى، كلكم لآدم وآدم من تراب. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله أذهب عنكم عدية الجاهلية وفقرها بالآباء، مؤمن تقي أو فاجر تقي. وقال صلى الله عليه وسلم: إن آل فلان، هؤلاء الذين يقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم هم من أقاربه، من أقاربه في النسب، ولكن الله يقول في هذا الحديث: إن آل فلان ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بي المتقون، من يقل يعني أهل نسبي وأقاربي، وإنما قال: إن أولى الناس بي المتقون من كانوا وحيث كانوا، من كانوا وحيث كانوا. ما طرف الانتساب الى النبي صلى الله عليه وسلم ونرى احيانا بعض الناس يتغفرون ويتكبرون على الناس بانتسابهم الى النبي صلى الله عليه وسلم ونرتبه منها الانقطاع عن الانتساب الى سنته الى هديه صلى الله عليه وآله وسلم. طيب اغلب الفتان الظلمة والمنوئين بين الاسلام يعني يفكرون بان المملكة الاردنية الهاتف المنية اللي تعرف الملك الحسن ولد امير المؤمنين اللي هو بالناس يعني المنوء الله بالناس النبي صلى الله عليه وسلم حتى انكلم لهم ذلك انكلم لهم الله بالنسبه فحيث هم محاربين لدين الله وتربون عن سبيله ومتعاضون اعداء الاسلام هاي المسلمين فينطبق عليهم خير النبي صلى الله عليه وسلم ان اولى الناس به المتقون من كانوا وحيث كانوا ان اعلى الغلام من قلوب اولياء انما ولي الله وصالح المؤمنين فما اثرت الانتساب اليه صلى الله عليه واله وسلم لا ينبغي لمن رزق هذا الطرف ان يجعله عاطيا للتقوى ويدنسه بمتابعه الهوى فالحسنه سنه السنه حسنه وهو من بيت النبوة أحسن والسيئة طول السنة سيئة وهي من أهل بيت النبوة أسوأ. قال تعالى يا رساء النبي من مأسن من كل مجفع فتة من الجنة النظارة لها العذاب الأسوأ فكان ذلك على الله فيها فذلك يقول أن يكون من الله ورسوله يفعل ثابتا من نفسه أجره جرتين فمن صالحا يؤتيها اجرها مرتين فهكذا الحسنه حسنه سنتها لكن اذا اتت من اسره الناس مثلا ومن اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم واقرائه فهو احسن كذلك السيئه اذا اعتبرت بها سيئه لكنها اذا صدرت من اهل بيت النبي فتكون اسوا فقد يبلغ اتباع الهوى بذلك النصيب الشريف الى حيث يستحي ان ينسب الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وربما يمكن نسبه وعليه قيل لشريف سيء الافعال يعني قال بعض الشعراء في هذا الشريف فمثله من نسب النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه كان سيء الافعال يقول قال النبي وقال طبق لم يبل يحمي لدى الاسماء والافواه إن فاتكم أكل امرئ فسؤاله كن بيكلوا عن أكله المتناهي وأراك تكثر عن شعار من فضل بين الأنام غزية الأشباه وتقول إني من سيارة أحمد أفأنت تثبت أم رسول الله ولا يقول الإمام الأيوبي رحمه الله تعالى ولا لنهم الشريف إلا نفسه إذا عمل حينئذ بما يكره و قدم عليه من هو دونه في النسب للراحل كما يكتب ان بعض الخرفاء في بلاد خراسان كان اقرب الناس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم غير انه كان فاسقا ظاهرا الكفر وكان هناك مولى اسود تقدم في العلم والهمم فاصب الناس على تعظيمه فاتفق ان خرج يوما من بيته خرج ذلك المولى الاسود العالم العابد من بيته يدخل المسجد فاتبعه خلق كثير يتبركون به فلقيه الشريف سكران فكان الناس يطرد له عن طريقه فغلبهم وتعلق باطراف السيف وقال يا اسود الخواصر والمكاسر يا كافر ابن كافر انا ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم اذل وانت تذل واهان وانت تهان فهم الناس بضربه فقال الشيخ لا تفعلوا هذا محتمل منه لجده ومعصي عنه وان خرج عن حده ولكن ايها الشريف قد بيضت باطني وصوبت باطنه فرؤي بياض قلبي فوق صواب يده فقتلت وصواب قلبك فوق بياض وجهك فقبضت واخذت سيره ابي واخذت سيره ابي فرآه من خلق في سيرة أبيك ورأيت في سيرة أبي فظنون ابن أبيك وظنوك ابن أبي فعملوا معك ما يعمل مع أبي وعملوا معي ما يعمل مع أبي فهذا يعني هذا هو المتواصل الإسلامي هذا هو المعنى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فهكذا يرتفع بالإسلام يعني أقل الناس وأحقر الناس إلى أعلى المقامات وإلى أسرتها. فلا ينفع في الامتياز يجيب هذه الخصلة السمية وهي سرق الانتصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا بد من الشكوى كما بينا. هذه الرابطة وهي رابطة الأصولية في الإسلام كما ذكرنا بالبعض هي التي تكون الرابطة بين المسلمين ويكون عليها الولاء وعلى مسؤوليها البراء. فقد بين الله سبحانه وتعالى أن الإسلام هو الذي يربط بين أفراد المجتمع الإسلامي بين غيره من الروابط، لأنه يعني يجعل المؤمنين كما ذكرنا كالجسد الواحد إذا استفهم منه العضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. يقول السنكتي رحمه الله: فربط الإسلام لك بأخيك فربط يدك بالمعتمد، ربط الإسلام بينك وبين أخيك فربط اليد بالمعتمد، ورجلك بساقك، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن مثل المؤمنين في تراحمهم وتعاطفهم وتوادهم ومثل الجسد الواحد إذا استطع منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ولذلك يذكر في القرآن الكريم إطلاق النفس وإرادة الأكل، يذكر في القرآن أن تطلق كلمة النفس ومثل المكتوب بها نفسك أنت لا تكتب بها إخوانا المؤمنين. يقول الله عز وجل: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لأن المكتوب لا تأكلوا أموال أموال إخوانكم لكن نسبها إلى الإيه؟ إليكم، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. يعني الله عز وجل يطلق الأنف كلمة الله يطلقها على الأنف في الإسلام تنبيها على أن رابطة الإسلام تجعل أخى المسلم كنفسه، كقوله تعالى: ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، يعني لا تخرجون إخوانكم، وكقوله سبحانه وتعالى: فاقتلوا أنفسكم لبني إسرائيل، يعني فاقتلوا إخوانكم أو يقتل بعضكم بعضا، هذه كفارة من التعريف. وقال عز وجل: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم يعني بإخوانهم خيرا، لكن عبر عن الإسلام بالإيه؟ بالأنفس. كذلك قوله عز وجل: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، على أنفسكم يعني على إخوانكم، وهذا التعبر عن الأنفس عن الإخوان دي الأنفس. وقال سبحانه وتعالى: ولا تلمذوا أنفسكم، يعني لا تلمذوا إخوانكم على أصح التفسيرين. وقوله تعالى كما ذكرنا: ولا تأكلوا أموالكم بينكم أي لا يأكل أحدكم مال أخيه إلى غير ذلك من الآيات. لذلك ثبت في الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يكون زيادة من الخير. ومن الآيات الدالة على أن هذه الرابطة، رابطة الإسلام، هي الأصل بين المسلمين، وهذه الرابطة تتلاشى أنها جميع الروابط المثلية والعصبية، قوله سبحانه وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله، يعني لا يمكن تجد مهما فكرت، إذا الإنسان سقط الإيمان فلن تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يعدون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. إذ لا رابطة مثلية أقرب من رابطة الآباء والأبناء والإخوان والعشائر، ومن ذلك أفضل لهم لهذين لو كان ممن حاد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقال عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، فقال: إن من منون إخوة فأصلح بين أخويكم، فقال: فأصلحت بنعمته إخوانا. هذه الآيات أمثالها تدل على أن النداء بأي رابطة غير الرابطة الإسلامية فالرابطة القوية مثلا فذلك لا يجوز وهو ممنوع بإجماع المؤمنين. من أسرع الأدلة على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا في غزاة فكفى رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، يعني ضربه على مؤثرته، فقال الأنصاري: يا للأنصار، وقال المهاجرين: يا للمهاجرين، فسمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال من هذا؟ فقال كفى رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار. فقال الأنصاري يا للأنصار يستنصر بالأنصار على إخواني على أخوني. فقال المهاجرين يا للمهاجرين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها من سنة دعوها فإنها من سنة. فقول هذا الأنصاري يا للأنصاري يا للأنصار وقول هذا المهاجرين يا للمهاجرين هي النداء بالقومية العصبية بعينه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها من سنة يقتضي وجوب ترك النداء بها، يقتضي تحريم أن ينادي الإنسان بنداء الجاهلية وبدعاوى الجاهلية، لأن قوله صلى الله عليه وسلم دعوها هذا أمر صريح بتركها، هذا أمر بالترك. هذا والأمر المطلق يقتضي الوجوب كما هو معلوم من الإسلام، كما قال عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمرهم أن تصيبهم فتنة أو تلهم عذاب أليم. ودل هذا على أن مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم معصية محرمة. وأكد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر بقوله دعوها فإنها من سنة، علم هذا الأمر بالترك يعني وصف هذا النداء بالقوميات أو العصبيات بأنها دعوة من سنة، يعني تفاكى بالنقل موجبا للتباعد لأن النقل يدل على الكفر الظالم ويحرم عليه من قبائل وكل له طيبات ويحرم عليه من قبائل. فالدعاوى القومية أو العربية أو يعني الفرعونية أو أي شيء من هذه الدعوات الجاهلية إنما هي دعوة جاهلية ممكنة أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بتركه. هذا اللقب الذي هو أشرف الألقاب المهاجرين والأنصار، يعني نعلم أنه من بيت القرآن أعظم المدح، وأخبر الله عز وجل أنه رضي عن المهاجرين والأنصار وانتبههم الله سبحانه وتعالى وانتبههم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سلته الطريقة في كثير من المهاجر. أن هذا اللقب هو أشرف الألقاب في الإسلام أو من أشرف الألقاب، ولكن لا يكون مستعمل لتقوية الدعاوى الجاهلية أو في صورة عصبية سماه النبي صلى الله عليه وسلم دعوة جاهلية. فذلك الأمر بالنسبة لمسميات المسلمين أو الجماعات الإسلامية في أي زمان وفي أي مكان، أي اسم حتى لو كان اسما فريدا يتحول من معناه البريء المشروع إلى التنادي للعصبيات فهي من دعوة الجاهلية التي أمرنا بالتنادي. فإذا السلفيون مثلا تنادوا باسم السلفية ويأخذون هذا المعنى الجاهلي البرير فيقال لهم دعوها فإنها من كل. إذا غيرهم من أي الجماعات أي الجماعات الإسلامية إذا استخدموا هذه الألقاب في العصبية لأن فلان من هذه الجماعة فنحن نعبد وإن قالت أكثر ويعني من لم يكن معنى فهو علينا وينبغي أن نفارقه كل هذه الدعوات ودعاوى جاهلية وينبغي التنزه عنها والبراءة منها ومن فعل أصحابه. لكن إذا استخدم اللفظ بمعنى صحيح فلا حرج فيه، كما استخدم لقب المهاجرين الأنصار في موضعه فلا حرج فيه. لكن إن استخدم مهما كان هذا اللفظ حتى لو كان المهاجرين والأنصار في يعني تعزيز الدعاوى الجاهلية التي تدخل عرى الإسلام وتثني هذه النزاهات الجاهلية بين المسلمين فيقال لأصحابها دعوها فإنها من سنة. ايضا دل هذا الحديث كما ذكرنا من هذا الوجه من قول النبي عليه الصلاه والسلام دعوها فانها من كله دعوها فانها من كله. ذكرنا الدليل الاول على تحريم التنادي من العصبيات القوميه او القبليه او غيرها هو الامن لانه يكون امرا بالترك. الامن الثاني او الوجه الثاني الذي يستغل منه على نهوض او على تحريم التنادي لهذه العصبيات لأن فاعل هذه العصبيات يتعاطى المنتج يتعاطى السيء الخبيث. يقول الله سبحانه وتعالى الخبيثات من الخبيثين، الخبيثات من الصفات والأفعال من الخبيثين. ويقول سبحانه وتعالى ويخرجون عليهم القبائل. فالدليل الثاني هو وصفها بالنقل كما ذكرنا ايضا وصفها بانها من دعوة الجاهلية لان في بعض الروايات قال النبي صلى الله عليه وسلم من هذه دعوة الجاهلية فعوها فانها من كل القال في بعض الروايات على ما اذكر وأنا بين ظهرانيكم يعني تدعين بدعوة الجهنية وأنا بين ظهرانيكم فدعوة الجهنية محرمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الكبير وفق الجنود ودعا بدعوة الجاهلية فيتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم ممن يدعو بدعوة الجاهلية وفي الروايات الأخرى ليس منا من ضرب الكبير أو فق الجنود أو دعا بدعوة الجاهلية فهذا تاريخ على أن من دعا بدعوة الجاهلية اليهود الفرعونية القوميه كل هذا الكلام هو من دعوة الجاهلية وهذه كلها تدل على التحريم الشديد لهذه النهرة العقلية ومما يدل أيضا لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من تعذى بعذاء الجاهلية فأعذبه بهل أبيه ولا تسميه من تعذى بعذاء الجاهلية عذاء الجاهلية هو التناجد بنداء الجاهلية مثل مثلا بعض الناس يقول يعني التعايد اللي يجي مثلا كان ايه طب البحرين يجي تحت في المقاتل دون جهلة الله فهذا هو التعذيب انسان يعني يرفع دعوة الجاهلية يا لرمي فلان يا قبيلة فلان يا اصحاب البلد الجاهلية يجي يتعقب ويتحذر لمن كان من قبيلتهم او من بلدهم ضد شخص الاخر حتى لو كان يعني ظالما بانه يعين له على ذلك فهذا هو التعذيب بدعوة الجاهلية التنادي بألقاب الجاهلية وبتحذبات الجاهلية فيقول النبي صلى الله عليه وسلم من تعذى بعذاء الجاهلية فأعذبه بهنا أبيه يعني يقول له اعبد هنا أبيه هنا أبيه يعني هذا مقصود به الهجرة فيعني هذا الطب الكبير الذي استحقه لأنه يعني أتى فعلا كبيرا وهي يعني التعذي بعذاء الجاهلية وإحياء المهارات الجاهلية ولا تسمي أن لا تستقبل الكناية لهذا الترهيب لهذا التسميع ولكن أعذبه من أبيه باللفظ الصريح عقوبة له على تجريهم على إقواء دعوة الجاهلية وقال صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الرجل يتعذى بعذاء الجاهلية فأعذبه من أبيه ولا تسمي أي ولا تسمي فتم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك النداء أيضا عذاء الجاهلية وأمر أن يقال للداعي به اعبد على هل أبيه أي ترجيه وأن يصرح له بذلك ولا يعبر عنه بالكناية فهذا يدل على شدة قدس هذا النداء وشدة جهد النبي صلى الله عليه وسلم له ومن يعني كل دعوة رؤساء وزعماء فمن رؤساء هذه الدعوة الجاهلية هم أبو جهل وأبو لهب والوليد ابن المغيرة وغيرهم من رؤساء الكفر وذلك لأنهم تبنوا هذه الدعوة القوية حينما قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا فقالوا بل نتبع ما أمثلنا عليه آباءنا وأمثال ذلك من الآيات التي تمسكوا فيها بما كان عليه الآباء ولو كانوا على بلاغ مبين فرفع هذه الدعوات أيا كان اسمها هي عبارة عن نداء إلى التخلي عن دين الإسلام ورفض الرابطة السماوية رفضا باتا حتى ينقاد من ذلك بروابط عصبية قومية مدارها على أن هذا من العرب فلنعتبر وهذا من الهجم فلنعتبر مثلا والعروبة لا يمكن أن تكون خالصا من الإسلام واستدبارها به قصة خاطرة كما قال الرازي بدلت بالجملة رأسا أظهرا وبالثنايا الواضحات البربرة تمثل المسلم إذ تمثل لا بين الله سبحانه وتعالى في كتابه أن الفتنة تجعله جميع آدم وقرعيبا وقبائل هي التعارف فيما بينهم وليست بأن يتعصب كل شعب على غيره وكل قبيلة على غيرها قال جل وعلا يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا فالهلال التعميل والمعنى لتتعارفوا وتهدوا قراءة لتتعارفوا أو حدثت إحدى الطائفتين فالتعارف هو العلة المستمرة على الحكمة لقوله وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا وإن كان لأن منك طبعا أن المسلم قد ينتفع من هذه الرابطة العصبية لكن هو لا ينادي بها كما وقع يعني في قوله تعالى الآية إلى رسل كبير وكان نصر النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب وإنما كان دافعه إلى هذه المنصرة هو يعني وجود الرابطة النصرية قال والعين ينفه كثيرا مما تقول وإلا لمرات فيها ضعيفة ولولا رهتك لرجمناك. ينتفع الإنسان بهذه الأمور ولكن لا ينادي بها في الدعوات الجاهلية. قال تقاسم الله لم يبين كمه لأهله ثم لنقلنا لوليه ما تهيدنا منه لتأهله وإلا مصابته. فالحاصل من هذا الموضوع أن الرابطة الحقيقية التي تجمع المفترق وتؤلف المختلف هي رابطة لا إله إلا الله. فهذه الرابطة تجعل المجتمع الإسلامي كأنه جسد واحد وتجعله كلب الله يسد بعضه بعضا. هذه الرابطة لم تربط فقط بين المسلمين في الأرض وبين بعضهم البعض وإنما هتفت أهل السماء على أهل الأرض. هتفت يعني قلوب حملة العرش ومن طول العرش من الملائكة على بني آدم في الأرض مغناد الله هو الابتلاء. فقال عز وجل الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون الذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. يقول السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. تبين الله سبحانه وتعالى أن هذه الرابطة لا إله إلا الله ربطت حتى بين المؤمنين في الأرض وبين الملائكة في السماء وبين ثمرة العرش. فجعل العلة في هذا الدعاء قوله سبحانه وتعالى في حق الملائكة يعني الذين يسمعون حتى من قولهم يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. فلا وفق المؤمنين بقوله ويستغفرون للذين آمنوا فاغفر للذين آمنوا. فإذا وفق الإيمان هو الذي جمع أهل السماء لأهل الأرض وهذه هي أعظم الروابط التي ربطت يعني كل من في هذا الكون ببعضهم البعض. مما يوضح ذلك ايضا ان الرابطه الحقيقيه هي دين الاسلام قول الله سبحانه وتعالى في ابي لهب وهو غل النبي صلى الله عليه وسلم فيصلى نارا ذات لهب. فيصلى نارا ذات لهب لا قابل يعني موتة ابي لهب من الاسلام وما نزل فيه من القران. وفرض النبي صلى الله عليه وسلم له لذكره وفضله عن سبيل الله قابل ذلك بما لسلمان الفارسي من الفضل والمكانة عند النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعني جاء في حقه يعني سلمان منا أهل البيت سلمان منا أهل البيت. وإنسان بعض العلماء يعني بعض هذا الحديث. ولقد أجاب من قال لقد رفع الإسلام سلمان فارسي وقد وضع الكفر الشريف أبا لهب. لقد رفع الإسلام سلمان فارسي وقد وضع الكفر الشريف أبا لهب. وأجمع العلماء على أن الرجل إن مات وليس له من القرباء إلا ابن كافر. يعني لو أن رجل مات ليس له من يرثه إلا ولد واحد فقط وهذا الولد كافر. هذا إرثه يكون للمسلمين بأخوة الإسلام. يعيد هذا الإرث إلى إخوان المسلمين بأخوة الإسلام ولا يكون لولده من فرده الذي هو كافر. والميراث دليل القرابة الميراث دليل القرابة فدل على أن الأخوة التدينية أقرب من الأخوة النسبية. هذه الأخوة التي تتجاوز حدود الزمان والمكان يعني كما قال الله سبحانه وتعالى بعدما ذكر